أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا صيد، أنا أنا صيد، أنا أنا أنا صيد، أنا أنا أنا أنا أنا أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، خويا عريس، خويا عريس، تممتي خويا عريس، خويا عريس، تمم دينو وجهل أنيس، خويا عريس، خويا عريس، تمم دينو وجهل أنيس، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا سعيد، أنا سعيد، الله يخليه فرح ومليء، كما رضى وشوف لي، الله يخليه فرح ومليء، كما رضى وشوف لي، الله يخليه فرح ومليء، كما رضى وشوف لي. أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا أنا أنا صيد، أنا أنا أنا صيد، أنا أنا أنا أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، فرح بنا وفرح نبي، جالس لنا ونهني فيه، فرح بنا وفرح نبي، جالس لنا ونهني فيه، فرح بنا وفرح نبي، جالس لنا ونهني فيه. أنا صيد، أنا صيد، أنا صيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، أنا صيد، أنا أنا أنا صيد، أنا أنا أنا أنا صيد، أنا أنا أنا أنا أنا سعيد، أنا سعيد.